سرز بدو غرب دو نارم أول لغيد رفان هغني كرزي وبلال عمود الورد نتاد لغن بأسد واتي يحيدي تنين لحنا مساتي وبلال ونيران لحنا في مرحبا سرز عداسي سكر شروط نساتو رجلولاح اللعون أزنبو حليمون وقفاي اللعون أزنبو حليمون وقفاي يري الغرد أكيد نكيس أسرك دوا يا وطني لا ينغط أساتي اللين يغنسي كي غفوس اللي غلا عبني ويد ماني رنسيتونيك يا وغريب جلا يوحل إلا يون ومدو جدي قبل نوخ وانا يفلنا الرا ونسي غابتي يمينس مقاربنا لقصوري غيفل تفو متنس توفاس لموت ودرت مقاري دري موت سلام داغو عليكم أجل بنينير عطي اللي بداني نزارت لأشامي يروال يقود يغيوسي عن لبارو دارو قمرن يقود يسرادا فين ياود بيري جلياس ما ندرارو رنكين استارا يزغر سرمي غولو طلبان سرمي يقرمن سرمي غزيارات نقام داغد لكمن يغيان غلهم من سيفلي دابل الصح دوغر يا الخلا غوري لي يا وباليس ولا يا نو مخلوق ربين وبلاكين ارى لا غاي اللي غان صلا يجرب ولا لا تيار ارى لها نوي سيجن وان لمي قريان الشاعري يا باب نوماري انا يا غملي ما كي سلاني زد الموت نغدى اذا نو نعذاك كيسي باليس نساول سلخ القلين كيسا سد النيغ الحب داغي ملك انت ساحر ينولينو يا نتبير يبي في اللالا خبر ناس ونسيني سيسولنا غديسي وزيكل يغاسن تليتا سفارة بيغاك دولينو بيغاك دافو سولا دارنا غله دوياك الله أكبر الزين وريقاتي تزيان وريقي بلادا ساكن نوزي غد نكرن حتى تساني كراتو سييتا ودنون عريقي وجاري فادك وفي غني جمان تجال موت يغنم موت فياني ردول حياي كان ما ذنستي زي بورين حيا نغيلا وطن وريتي ذوان يغيتو تسلم حبان الزينة يهيانس إما الأخبارين وما